يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 18 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتتمة للدرس الماضي كنا نذكر مقدمات غزوة بدر، لأن الأمر كما قال العلماء إن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن الغاية إن كانت شرعية ومباحة فيجب أن تكون الوسيلة إلى الغاية كذلك، وإن كانت الغاية غير نبيلة كانت الوسيلة كذلك. وهذا بخلاف القاعدة الكافرة المعروفة أن الغاية تبرر الوسيلة. لا، في ديننا الغايات لها أحكام المقاصد. هؤلاء أقوام شردوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهل هذه جريمة؟ جنايته الوحيدة التي فقد بها داره وماله وأولاده أنه قال ربي الله، هذه جنايته. وخرجوا إلى المدينة معدمين، دولة تكون في وسط الأمم التي تكيد لها وهي من العدم تقوم، لم يتركوا وسيلة وصلوا إليها إلا وطردوهم بها. حتى في الحبشة لما فروا من مكة إلى الحبشة لم يتركوهم هناك، وارسلوا وفدا إلى النجاشي يغروا بينه وبين هؤلاء الفارين بدينهم. حرب ضروس على ثلة من المؤمنين الضعفاء. ولما ذهبوا إلى المدينة لم يتركوهم أيضا، وبدأ عدو جديد لم يكن في مكة نفاق كما قال ابن عباس، إنما كان كفر وإيمان، لكن في المدينة ظهر عدو جديد وهو النفاق الذي ركبه الكفر وانتصاه لحرب المؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليقطع أسداف الكفر ويلغي هذه الظلمات التي رانت على القلوب والعقول، كان جزاؤه من جنس جزاء المؤمنين، وهو العريق النسب الطاهر المحسد من أعرف بطون قريش النسبا ومن أكرمهم وأعقلهم، لم ينج من العذاب والتشريد. كان لابد للمؤمنين من وقفة، إن القتال محرم عليهم، لم يؤذن لهم في قتال، لكنهم لما ذهبوا إلى المدينة بدأوا في بعثة سرايا تناول بدأ هذا التناوش من رمضان سنة واحد في السنة الأولى من الهجرة. أرسلوا ثماني سرايا، وهذه السرايا عبارة عن تناوش بين 14 نفر من المؤمنين ومثلهم من الكافرين. لم يكن هناك حرب حقيقي، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لقريش أن الأمر تغير، وأننا بوسعنا أن نقاتل بعدما صار لنا دار نأوي إليها. من العسير جدا أن يكون هناك ثلة من المؤمنين لا دار لهم، يريدون أن يقيموا الحق والعدل، لا بد لهم من دار. وكان من أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم لا يحاربون في مكة أنها لم تكن بدار مقام لهم. لا بد أن فعلوا أحكام الإسلام على الدار. لذلك هذه السرايا إنما خرجت لتعلن للمشركين أن الوضع تغير، وأن المسلمين صارت لهم دولة وإن كانت ضعيفة. لما تفاقم الظلم وكانت لقريش قافلة رحلة تجارة من الشام، وكانت محملة بالأموال وبالبضائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش وعليها أموالهم، هيا اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. إذن لم تكن حربا. قال لثلة من الموجودين: إن عيرا لقريش قادمة من الشام ببضائع، اخرجوا لعل الله أن يغنمكم هذه العير. وحق لهم، خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء معدمين بغير حق، لما لا يأخذون عير قريش فيغتنون بها عوضا عن المال الذي أخذوه منهم بغير حق. وقد قال العلماء: إن من أخذ من رجل مالا فظفر بمثله أو بنظيره، وإن لم يكن مالا أو وإن لم يكن من جنسه فأخذه عنوة بغير إذنه جاز له شرعا. لو أن رجلا أخذ منك 1000 جنيه ثم أبى أن يردها، فإنه في الحالة هذه يجوز لك شرعا أن تأخذ ما يساوي 1000 جنيه أو ذات المبلغ بغير إذنه من ورائه. وحكى الإمام البغوي الإجماع على ذلك. لما لا يأخذون عير قريش وقد أخذت أموالهم وشردتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ليأخذوا هذه العير ليغتنوا بها عوضا عن أموالهم. أصحاب العوالي في الأطراف البعيدة في المدينة لم يندبهم إلى الخروج، ولو كان قتال لأمرهم جميعا أن يخرجوا عن بكرة أبيهم، لكن لم يكن قتال. قال: من كان ظهره حاضرا فليركب، إنما نريد العير. وعلم أبو سفيان أن جماعة من المسلمين خرجوا يقصدون العير، فأخذ طريقا آخر بعدما أرسل ضمضم بن عمرو يستنجد بقريش. وصل ضمضم وصرخ يوم اللصيمة، صرخ في قريش فجمعت كل القبائل حولها وخرجوا جميعا. فلما نجا أبو سفيان أرسل إليهم أن ارجعوا فإن الله قد نجى العير. ووصل المسلمون إلى العدوة الدنيا من بدر. فلما وصل بيان أبي سفيان أن ارجعوا فإن الله قد نجى العير، قال أبو جهل أبدا، لابد أن نرد بدرا فنشرب الخمر ونذبح الإبل ونقيم هناك ثلاثا فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ويل لأمة يكون رأسها أبو جهل. أبو جهل هذا ليس رجلا واحدا، إنما هو فكر. ليس أبو جهل رجل، أبو جهل فكر، وهو قائم الآن بين المسلمين. رجل جاهل غبي يقود أمة كاملة إلى الدمار، لأنه يريد أن ينفذ ما في عقله. وإن كان خطأ لابد أن نرد بدرا فنشرب الخمر وننحر الجزور ونقيم بها ثلاثا فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. نفس الفكر موجود، نلقيهم في البحر ولا شيء في يديه. ما الذي استفاده العراق والأمة العربية من تدمير 1000 طائرة؟ الطائرة الحربية ب100 مليون جنيه أو ب100 مليون دولار. 1000 طائرة تذهب رمادا بتسلط واحد، فضلا عن ألوف الضحايا الذين تسرى دماؤهم بعد حرب 8 سنوات وكانت من صنع المخابرات الأمريكية، وكلكم يعلم ذلك، والمطلع على كتب المخابرات يعلم أن هذه اللعبة كلها لعبة المخابرات الدولية. لما هذا العناد؟ أبو جهل لا يزن الأمور. ليس من الشجاعة أن تتردى فيما تعلم أنك فيه هالك. إن الخبراء العسكريين يجعلون من أعظم أبواب الانتصار الانسحاب في الوقت المناسب. الانسحاب في الوقت المناسب انتصار. كونك تجنب أمتك الدمار هذا نصر. لا بد أن نرد بدرا. أبو جهل ليس جهلا واحدا، إنما هو أبو الجهل كله. هو مذهب يظل أبدا، كما أن الجاهلية ليست فترة زمنية قبل الإسلام. الجاهلية فكر وسلوك يكون موجودا في أي زمان وفي أي مكان. خرجوا جميعا بالتعبئة العامة يقصدون الحرب، لأنهم خرجوا يستنقذون العير. فالذي خرج يستنقذ العير لابد أنه داخل لقتال بخلاف المسلمين. الذين خرجوا فقط لأجل أن يأخذوا عير قوم عزل، ولذلك رأوا أنه من المناسب أن يأخذوا بعض القوة الضاربة المتمثلة في الفرسان. خرجوا يومئذ معهم فرسان 2 فقط، وهذان الفرسان تشبهان الآن الطائرات القاذفة. فرسان مع قوم عزل لا شك أن النصر مكتوب لهم. كما قلت لكم لم يخرجوا لحرب. فخرج أبو جهل وقريش في قرابة 1000 رجل، وكان المسلمون كما يقول ابن عباس وغيره 310 رجلا، وحفروهم 313 رجلا، فيهم 2 من الفرسان و70 بعيرا. كان الثلاثة يعتقبون بعيرا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وآخر يعتقبون بعيرا، فأرادوا أن يتركوا له البعير. معنى يعتقبون بعيرا أي أن كل واحد يركب مرحلة ثم ينزل، ويركب الآخر مرحلة ثم ينزل، ويركب الثالث مرحلة. فقال علي ومن معه للنبي صلى الله عليه وسلم: ندع لك ظهر البعير. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. مثل وقدوة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وواصلوا إلى العدوة الدنيا، ووصلت قريش إلى العدوة القصوى، وبدأ التجسد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وسعد بن أبي وقاص يتحسسان أخبار قريش، فوجدا غلامين فقال لهما: ممن أنتما؟ قال: من قريش. فما زال يضربانهما حتى قال: نحن من غلمان أبي سفيان. فأخذاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما من قريش. كم عدد القوم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم ينحرون من الجزور في اليوم؟ قالوا: ينحرون 10 من الجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 إلى 1000. 10 من الجمال في اليوم الواحد، والصحابة يقتسمون الثمرات، مجموعة معدمة يقتسمون الثمرات، لا مال لهم، إنما خرجوا ليأخذوا عير قريش عوضا عن أموالهم، وليؤدبوا قريش، لأنهم إن ظفروا بهذه العير لتقعن قريش في مجاعة. إن الإسلام دين الرحمة، نعم، لكنه دين القوة. الذين يريدون أن يجردوا الإسلام من شوكته مخطئون. إن الدين الذي لا تحميه القوة يبعثر في الأرض ولا قيمة له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نور الإيمان، نعم، يحرق ظلمات الشرك، ولكن الحق الذي ليس له ساعد لا يقوم. إلى متى يستضعف قريش هؤلاء الثلة من المؤمنين؟ لهذا بدأت موقعة بدر. إن أفضل ما يجأر به المظلوم أن يجأر إلى الله. ليس لك رزء غيره. في تاريخ الحروب كلها، وهذه بدهية عند العقلاء، أن الأقوى يغلب. لذلك ما فتئ المحللون العسكريون يقررون أن قوات الحلفاء ستغلب، لأنها الأكثر عددا وعتادا وتقدما. وهذه بدهية لا يعارض فيها أحد، وما ينبغي لأحد أن يعارض. الأقوى يغلب. وكأنه لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي الجيوش برسائل متعاقبة، فيقول لهم: اتقوا الله وتجنبوا مواقع الظلم، فإنكم إذا ظلمتم ولم تتقوا الله استويتم مع عدوكم في العدث في المعصية ففاقوكم بالعدث. عاصي يقابل عاصيا آخر يغلب الأقوى. لكن متى تنهار هذه الحسابات؟ إن كان إحدى الطائفتين يجأر إلى الله ويحتمي بجنابه، حينئذ تنهار هذه الحسابات كلها. إن هؤلاء لم ينتصروا لأنهم عصاة، عصوا الله تبارك وتعالى، يرخصون للزنا بأوراق رسمية، يرخصون للخمر بشهادات رسمية، يقننون المعاصي ويأذنون بها أن ينصرون. هذا الوقت قتل 12,000 كردي مسلم، 12,000 كردي مسلم في العراق فقط، وقتل 1,000,000 آخر من الجانبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل ولي أمر أربعة فقط إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكفه في النار جوره. أربعة مش 1,000,000، دماء شربتها الأرض لأبرياء لا ذنب لهم إلا لأبي جهل آخر يريد أن ينفذ ما في رأسه فيسوق أمته إلى الدمار. إن القلة المؤمنة تنتصر إن لاذت بجناب الله. هذا فقط هو الذي يقلب موازين القوى. بني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عريس، وهو يشبه الآن غرفة القيادة، لم يحتس فيها مشروبات ولم ينم، إنما فص قدميه بين يدي الله رب العالمين يستنجد بالله، وهو يصلي ويبكي ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط برده من على كتفيه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيأخذ أبو بكر رضي الله عنه الصديق الصدوق الصادق، يأخذ بمنكبه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك فإن الله منجز لك وعده. وأمطرت السماء مطرا خفيفا ونزل النعاس على المؤمنين، ونزول النعاس في وقت الكرب نعمة. إنك ترى المعرض لا ينام وترى الخائف لا ينام، فنزول النوم والسرى على الخائف نعمة. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على قريش فقال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا يعبد الله جائع ولا خائف. لذلك إذا أردت أن تضم الفقراء إلى ركب المؤمنين أطعمهم. ما قيمة أن تتكلم عن الزهد والإيثار وهو جائع يسمع، نصف لبه سارد خائف، والخائف لا يعبد الله. فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بهاتين النعمتين، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كان أمانا للمؤمنين أن يناموا، رأيتم رجالا يناموا في ساحة الحرب؟ النوم في وقت الخوف نعمة، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإثم لما رجعت بعدما وجدت عقدها وقد انصرف الجيش كله وتركوها في الليل وحدها في الصحراء الواسعة وهي صبية صغيرة لا خبرة لها. ومعلوم أن الخوف شيء من لوازم طبيعة المرأة، حتى ترى المرأة تخاف من الصرصار، تخاف من الصرصار، وإن كانت شجاعة ثبتت أمامه وخافت من الفأر. وهكذا فالخوف جزء من لوازم المرأة، لذلك تشعر بالضيعة ما لم تتزوج، لأنها إذا تزوجت فقد احتمت بكنف. فهذه الجارية الصغيرة في الصحراء الواسعة في الليل المظلم وحدها قالت فنمت. نامت لأن النوم في هذه المواطن نعمة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لم يكن مطرا شديدا، إنما كان مطرا خفيفا ليثبت الرمل تحت أقدام المؤمنين، لأن الكر والفر لا يصلح على الرمال، تغوص قدمك ويدركك عدوك. فكان من شأن هذه الأمطار أنها كانت خفيفة، كانت صلا ولم تكن وابلا، فثبتت الرمل تحت أقدام المؤمنين. وبدأ الحرب، وعلى عادة الحروب عند العرب أنهم يتبارزون أولا. قبل أن آتي إلى الحرب أنوه بموقف شريف للأنصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخرج للقاء العيل استشار، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عمر فتكلم فأحسن، وقام المقداد بن عمرو فتكلم، فقال يا رسول الله والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لم يكن يرجو هذا، ما أراد ذلك، حتى قام سعد بن معاذ السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، أي بالأنصار، لأن الذين تكلموا من المهاجرين الضعفاء، هو يريد رأي الأنصار الذين بايعوه على أن يحموه من الأخضر من الأحمر والأبيض والأسود، ويمنعوه مما يمنع منه أبناءهم وأموالهم. قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت واطعن حيث شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، والله ما أخذت من أموالنا يكون أحب إلينا مما تركت، وإنا تبع لأمرك. انظر إلى هذه الكلمات من سعد بن معاذ سيد الأوس، كلام فيه قوة، اضعن حيث شئت وسالم من شئت وعاد من شئت واقطع حبل من شئت وأصل حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، والله ما أخذته من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، وإنا تبع لأمرك إذا أمرت. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سيروا على بركة الله، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الذين يتسوقون إلى المسجد، رجل خرج ليموت، ماذا تفعل فيه؟ لا حل معه، لأنك إن قتلته نال ما تمنى، وإن لم يقتل قتلك. ماذا تفعل في رجل خرج وهو يريد أن يموت؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام بأصحابه قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الذي يريد أن يخرج خرج من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة. اليست هذه غاية امنيات المؤمنين؟ ان يخرج من هذا الضيق والنكد والكبد الى جنة عرضها السماوات والارض، غرس الله عز وجل غرازها بيديه وقال: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والارض، دخن دخن، كلمة مدح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج من قرنه ثمرات يأكلها، فلما قضم إحداها رمى ببقية الثمرة وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. فدخل فقاتل حتى قتل. إنها لحياة طويلة، لأن هذه الثمرة هي التي تحول بينه وبين هذه الجنة العريضة، فرمى بها وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه، أو حتى أظل آكل هذه الثمرات. فقاتل حتى قتل. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا ملاذه الأول والأخير: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحاسك وتحاس رسولك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبعد أن ناشد ربه تبسم وأقبل على أبي بكر ومن معه يقول: أبشر، هذا جبريل نزل وعليه آلة الحرب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أي أن هذه النتيجة لأنهم شاقوا الله ورسوله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، كيف يهزم جيش يكلأه الله تبارك وتعالى بعنايته؟ هنا تقلب الموازين وتنتصر القلة على الكثرة التي جاءت فطرا ورياء. إن من الناس ناسا يريدون ان يدخلوا التاريخ باللعنات، لم يجد عنده ذكاء ولا تفكيرا راجحا حتى يدخل بعمل نافع شريف، فاراد ان يدخل مقرونا باللعنات. قد قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. اي ان اللعنة تتبعهم في الدنيا كلما ذكروا. وقديما بال رجل في ماء زمزم وقت الحديث والعالم يشربون، بال في ماء زمزم، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: اردت ان اذكر ولو باللعنات. نعم، سيذكر لأنه بال في ماء زمزم أمام الحجيج، ولكن باللعنات. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. حمي الوطيف والتقت عصابة الكفر بعصابة المؤمنين الموحدين وطلبوا المبارزة. خرج ثلاثة من أقوى قريش المشهود لهم: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فانبرى لهم ثلاثة من الأنصار، انبرى لهم عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء. فقالوا لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: كرام، لكننا نريد أبناء عمومتنا، أي نريد الذين خرجوا من قريش. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم 3 من آل بيته، وهكذا القدوة 3 من آل بيته ومن أعز الناس عليه: عبيدة بن الأسود، وحمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب. ودارت المبارزة، فأما حمزة فلم يمهل شيبة، قتله فورا، وكذلك فعل علي بعتبة. أما عبيدة بن الحارث والوليد بن عتبة فكانت المبارزة بينهما سجال، جرح كل منهما الآخر. ولما أراد الوليد بن عتبة أن يضرب عبيدة بن الأسود انقض عليه حمزة وعلي فأجهزا عليه. دارت الحرب على قدم وساق، ونزل جبريل عليه السلام راكبا فرسه مع بضع مئات من الملائكة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذ رميت ولكن الله رمى. يخطئ من يظن أن هذه الآية نفت الفعل عن العبد، لا، بل العبد هو الذي رمى، والله تبارك وتعالى هو الذي أصاب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أصبت إذ رميت ولكن الله هو الذي أصاب. فرمى الأولى بخلاف رمى الثانية، رمى الأولى بمعنى أصاب، ورمى الثانية بمعنى رمى، ورمى الثالثة بمعنى أصاب. فرمى الأولى والثالثة توكلوا إلى الله تبارك وتعالى. وما رميت أي ما أصبت العدو في مقتل، إذ رميت النبل ولكن الله أصاب. فهذه الآية أثبتت فعلا للعبد وإصابة من الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انقضت واقعة بدر على غير ما ظنت العقول كلها إلا عقول المؤمنين الذين يعلمون أن الله تبارك وتعالى ناصر جنده ولا يخلف وعده. انتهت الحرب بمقتل 70 صنديدا من صناديد الكفر في قريش. لو أن المسلمين في مكة قاموا بحرب العصابات ما استطاعوا أن يقتلوا هذا العدد، وكانت دعوتهم تقوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الأرحام. ولذلك قال له عروة بن مسعود الثقفي لما جاءه في صلح الحديبية، قال له: إنك إذا ظهرت على قريش واجتحتهم فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ يشير إلى أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعتدي الرجل على عشيرته، لكن إذا كانت المفاصلة بينهم في حرب فلا يلام فيها أحد. وأبو جهل في الرمق الأخير جاءه عبد الله بن مسعود، هذا الضعيف الذي كان من حظه لقمة من أبي جهل أثارت أذنه في الجاهلية وكان ضعيفا دقيق الساقين، حتى إن الريح كانت إذا قامت تكفأه، كان يقع على وجهه من ضعفه أمام الريح. فلما ذهب إلى أبي جهل وهو في الرمق الأخير وقف على صدره، وأبو جهل فحم وجسد قوي وقف كله على صدره، فقال له: لمن الدولة اليوم؟ قالت: لله ولرسوله. فحدق بعينيه فيه وقال: أأنت يا رويعي الغنم؟ أي أأنت الذي جسمت فوق صدري يا راعي الغنم؟ بل احتقره فصغره، قال: يا رويعي الغنم. وهو في الرمق الأخير كبر وبصر، انفضت الحرب بنصر مؤزر للمؤمنين المتقين المستضعفين الذين لاذوا بجناب الله تبارك وتعالى، ومرغوا وجوههم على عتبة عبوديته، فكان النصر لهم. وقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. كان من الفوائد المباركة في غزوة بدر، والغزوة فيها فوائد جسام سنتعرض لها بتفصيل إن شاء الله، كان من الفوائد العظيمة والمنح الربانية في غزوة بدر إحلال الغنائم للمسلمين. انظر إلى كرم الله، خرجوا يريدون عير قريش عوضا عن أموالهم التي فقدوها في مكة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا العير، فكافأهم الله عز وجل مكافأة لم تخطر ببال أحدهم، أنه أحل لهم الغنائم، وكانت حراما على جميع الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إحلال الغنائم قصة سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جمع خيرا كثيرا للمسلمين في غزوة بدر. خرجوا من ديارهم أذلة، فنصرهم الله على عدوهم، وخرجوا من ديارهم بغير مال، فأحل الله عز وجل لهم الغنائم. ماذا خسر المسلمون؟ ما خسروا شيئا، طالما أنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل فله النصر، حتى وإن طال به درب لابتلاء الشاق. فإن هذا البلاء الذي يتناوش المسلم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى محبوب لله عز وجل، وإن كان مكروها لك. لذلك يقول المتكلمون في القضاء والقدر: إن تقدير المصيبة عليك محبوب إلى الله عز وجل من وجه، ومبغض إليك من وجه آخر، لكن محبوب الله تبارك وتعالى فيه من الخير لك ما لا يعلمه إلا هو. وذلك كالدواء المر، تشرب الدواء المر فهو مبغض إليك من جهة أنه مر، لكنه فيه الشفاء والعافية. فهذا البلاء الذي ينزل على المؤمن سواء في بدنه أو في ماله، وإن كان مبغضا إلى المؤمن لكنه محبوب إلى الله عز وجل، لأن به تكفر السيئات وترتفع الدرجات. والله تبارك وتعالى يحب عبده المؤمن لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن واحد. هذا لعزة المؤمن وكرامته على ربه. فهؤلاء عذبوا في مكة لتكفير الذنب ولرفع الدرجات. خرج ذليلا مكسور الخاطر كيس على أنفه. والعرب عندهم الكرامة قبل الأكل والشرب. العزة عندهم والكرامة قبل الأكل والشرب. يقتل نفسه ولا يعيش ذليلا. فكيف بهؤلاء الذين عذبوا وانتهكت أعراضهم وأخرجوا أذلة؟ فامتنان الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأذلة أنهم ينتصرون. وخرجوا من مالهم، فامتنان الله تبارك وتعالى عليهم أنه أحل لهم الغنائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم تحل لأحد قبلي. وساق بهذه المناسبة نبينا صلى الله عليه وسلم قصة تحريم الغنائم على الأمم السابقة وحلها لنا. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها. تحديد لنوعية الجندي الذي يخرج في الحرب. وفي بعض الروايات: ولا يتبعني أحد له حاجة. وهذه الرواية الزائدة شملت كل أمنيات الإنسان في الدنيا التي يتمنى أن يضخمها. فتعداد الثلاثة الأول دليل على الاهتمام بها. لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، لأن العبد ركب فيه غريزة الميل إلى النساء. فرجل بنى بامرأة، كتب كتابه يعني، لكن لم يدخل بالمرأة، هذا لا يتبعني. لماذا؟ لأنه مع ميله للنساء يكون شديد الجبن في ميدان القتال، إذ يريد أن يرجع سالما فيدخل بامرأته التي بنى بها. والذي يذهب إلى ميدان القتال وهو يريد أن يرجع إلى بيته وأهله لا ينتصر، لأنه كلما رأى بارقة السيوف فر، يريد أن يستنقذ حياته حتى يرجع. فمثل هذا يهزم. فقال: لا يتبعني رجل بهذه الصفة، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، يعني أقام الجدران ولم يرم السقوف، لا يتبعني أيضا، لأنه يؤمل أن يرجع فيرمي سقف البيت. ولا يتبعني رجل له خلفات، الخلفات اللي هي الغنم أو إبل، ينتظر نتاجها، يعني ينتظر يعني غنم ولوج أو ناقة حامل، فهو ينتظر نتاجها، أو رجل له حاجة، لا يتبعني أحد أولئك. وخرج هذا النبي الكريم عليه السلام وهو يوشع ابن نون. قال العلماء إن هو غلام موسى الذي صحبه في رحلته إلى الخضر عليه السلام. فخرج مع هؤلاء المؤمنين في يوم الجمعة بعد صلاة العصر كما في مستدرك الحاكم. فدنا من القرية، وفي بعض الروايات فأدنى من القرية. فدنا واضح المعنى أنه اقترب، ومعنى فأدنى أي أدنى جيوشه من القرية. ثم نظر إلى ثم بدأ يقاتل. وغربت الشمس ولم تحسم المعركة بينه وبين الجبابرة. والجبابرة هؤلاء يصفونهم أوصاف غريبة جدا، إن الواحد طوله 300 ذراع، لكن هذه فيها مبالغة وتهويل، لأن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم 60 ذراعا، فلا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. إذن أطول رجل شهدته البشرية هو آدم عليه السلام، طوله 600 ذراع، فكيف يقال إن الجبار كان طوله 300 ذراع أطول من آدم؟ هذا نقطع ببطلانه لأنه يضاد هذا الحديث الصحيح. لكن على كل حال هم عمالقة، عمالقة لا حيلة لهؤلاء إلا بأن يعتصموا بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال يوسف عليه السلام لا يتبعني أحد له حاجة، لأن قتال هؤلاء يستلزم شجاعة نادرة. فلما غربت الشمس ولم تحسم المعركة، نظر يوسف عليه السلام إليها وهي تغرب، فقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى بعدما غربت، ودار القتال حتى كتب الله عز وجل له النصر ودخل القرية. فجيء بالغنائم، كل ممتلكات هؤلاء الجبارين. وكانت العادة إذ ذاك أن يجمعوا الغنائم كلها في مكان ثم تنزل نار من السماء فتأكلها، وكان أكل النار للغنائم دليل على قبول الله تبارك وتعالى لغزوهم، وأنه تبارك وتعالى تقبله منهم. فجمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم. فقال يوسع عليه السلام لمن معه من الجنود فيكم الغلول، أي هناك سرقة حدثت، فيكم الغلول، هناك من غل شيئا إلى رحاله فلم ينطق أحد، فيكم الغلول فلم ينطق أحد، لابد أن تأكل النار الغنائم. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من العلامات التي تدل على أن هذا غل أو سرق أن يد النبي كانت تلزق بيد السارق، فبايع رجلا من قبيلة فلزقت يده بيده فقال فيكم الغلول، فبايع رجلا آخر وآخر ورابع وخامس، وكل ذلك تلزق يد النبي يوسى عليه السلام بيد أولئك النفر، قال فيكم الغلول أي فيكم السرقة. فذهبوا إلى رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، رأس بقرة من ذهب سرقها بعض أولئك الذين يريدون أن يرفعوا سقوف البيوت أو يتزودوا. فجيء بهذه الرأس وألقيت على الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الحكاية، قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، ولم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. سود الرؤوس دلالة على انهم لسه في مقتبل العمر شباب. لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وبهذا التعقيب من النبي صلى الله عليه وسلم تدرك ما في الآية، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما رأى عجزنا وضعفنا، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن فالضعف بين يدي الله تبارك وتعالى يستوجب الفضل، لأنه لما رأى عجزنا وضعفنا أباح الغنائم لنا. ولقد كانت الغنائم من أعظم أبواب الغنى للمسلمين، لكن بكل أسف راح هذا الباب العظيم بإغلاق باب الجهاد في سبيل الله، لأن لا يجوز للمسلم أن يغنم إلا من الكافر. يعني مسلم قاتل مسلما لا يجوز له أن يغنم ماله. يعني مثلا في الحرب مثلا بين العراق وإيران، لو إن بلد دخلت الأخرى واستعلت عليها لا يجوز شرعا لجندي منتصر أن يأخذ قشة من المنهزم، لأن الغنائم ولأن السبي لا يكون إلا في معركة بين المؤمنين والكافرين. لذلك لما حدث قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأخذ علي عائشة رضي الله عنها وكانت في صفوف معاوية، فأركبها الجمل وأرجعها إلى المدينة، سار عليه الخوارج وخرجوا عليه وكفروه. لماذا؟ قالوا لأنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فلو كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، ولو كانوا كافرين فكان من الواجب عليه أن يأخذ نساءهم وأن يأخذ أموالهم. شبهة عقلية طرأت على عقولهم فكفروا علي بن أبي طالب والسلة المختارة بها. فلما ذهب إليهم ابن عباس يجادلهم ويناظرهم، قال لهم في هاتين المسألتين: قاتل، قالوا لو كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، كيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين، فدل على أن القتال جائز بين طائفتين من المؤمنين أن يكون. فهذه عن الشبهة الأولى. عن الشبهة الثانية: وإن كانوا كفارا فلما لم يسب ولم يغنم؟ لأن المسألة بدهية واضحة أن السب أن الأخذ النساء لا يكون إلا من الكافرين، لكن مسلم لا، لأن الأصل في دم المسلم وعرضه هو الحرمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فدماء المسلمين حرام أساسا، يعني الأصل فيها الحرمة مش الحل، وأموال المسلمين الأصل فيها الحرمة، وأعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة. فلذلك لم يسب علي بن أبي طالب وحاشاه أن يتردى إلى هذا المستنقع من الفكر. فلا يكون أخذ الغنائم إلا من الكافرين الذين أهدروا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بمحادة الله تبارك وتعالى والبراز له بالعدوان. لذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا حتى سقط رداؤه من شدة تضرعه بين يدي ربه تبارك وتعالى، حتى أمسكه أبو بكر من خلفه وقال: بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعدك. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه منتصر، وأن الله لابد ناصر جنده، لكن لابد من إظهار الذل بين يدي الملك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن موضع دعاء الاستخارة، وأنه يكون بعد التشهد وقبل السلام، يعني لما تيجي تدعو دعاء الاستخارة في أي أمر من الأمور، فموضع الدعاء مش بعد الركوع الثاني تدعو كدعاء القنوت، لا، بتدعو بعد التشهد وقبل السلام، يعني تقول إنك حميد مجيد وبعدين تبتدي تدعو الدعاء. نعم، يجوز طبعا مع رفع اليدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على الذين يقولون إن الدعاء يكون بعد السلام، قال: إنما يكون عقب التشهد وقبل السلام، لأن طلب الشيء في حضرة الملك أجدى وأوقع من أن تدعوه بعدما تنصرف. وهذا تعليق فقيه خريج ماهر، لأنك إذا سلمت فقد انصرفت من الصلاة، فأيهما أوقع في الطلب؟ أن تطلب وأنت بين يدي الملك تطلب حاجتك، ولا تطلبها بعدما تخرج من الباب؟ لا شك أن طلبها وهو وأنت بين يدي الملك أوقع، لا سيما بعدما تقدم لهذا الطلب بالثناء على الملك والحمد له إنك حميد مجيد، هذا ثناء. بعدما يثني على الله تبارك وتعالى يطلب مدده وكرمه وجوده، كما إذا دخلت ولله المثل الأعلى إلى بعض الأمراء فأثنيت عليه وعلى كرمه وعلى جوده الذي ملأ الأرض، ثم طلبت بعد ذلك حاجتك. لذلك قال بعض العلماء أي في السؤال المعروف: أيهما أفضل، الثناء على الله عز وجل أم الاستغفار؟ قالوا: بل الثناء أفضل، لأنك إذا أثنيت على الملك كان ذلك أدعى لتنفيذ مرادك سواء كنت طالبا أو مستغفرا. فحاصل الكلام أن الدعاء بين يدي الملك بتضرع أدعى للاستجابة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في الدعاء يوم بدر، لأنها كانت موقعة فاصلة في الإسلام. لو أن المسلمين انكسروا في موقعة بدر لكانت كارثة عظيمة. ولذلك كان لبدر من الشرف ما ليس لأي غزوة أخرى، حتى أنهم عدوا أهل بدر بالواحد بخلاف الغزوات الأخرى. أهل بدر معدودون بالنفر الواحد الذين شهدوها، وذلك لكرامة بدر في الإسلام ولأنها غرة في جبين المسلمين. لما رأى الله تبارك وتعالى عجزنا وضعفنا أباحها لنا، فدل على أن إظهار العجز أمام الله تبارك وتعالى مستوجب لمزيد الفضل. وفي موقعة بدر فوائد أخرى كثيرة نأتي عليها تباعا ونربطها بواقع المسلمين الآن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله. بدا هو الحل. طيب، فعلت كل ذلك ثم أمسك الله المطر، ما قيمة ما فعلت؟ ادي واحد بيتكلم باسم الاسلام وبعدين يطلع صلاة الاستسقاء ليس فيها الحل، عيب جدا، خطأ. ان كنا لا نتهمه في نيته من خلال قراءتنا لمقاله، لكن الالفاظ تعس. وبعدين اذا قلنا هذا الكلام يحكمون علينا: انتوا اصلكم ما تقرؤوش، انتوا بتاخذوا العنوان وتحكموا عليه. لا والله قرأنا. ثم هناك بعض العناوين لا نحتاج ان نقرأ ما تحت العنوان اذا قرأنا العنوان. كان مثلا دخلت مكتبة تشتري كتابا فرأيت كتابا بعنوان: غاية المنى في تحريم الزواج واستحباب الزنا. ها، محتاج انت ما تقرأ الكتاب ولا ايه؟ ولا تجزم بالبطلان بمجرد ان تقرأ العنوان؟ لكنهم يشغبون، هؤلاء يشغبون علينا. لا مانع ان تقول خذ بالاسباب، فان هذا من صميم ديننا، لكن ما هو العنوان عندما يفك اذان العوام صلاة الاستسقاء ليس فيها الحل؟ وما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج باصحابه ولا كان عنده السدود ولا كان عنده شيء من هذا، وكان يخرج ويصلي صلاة الاستسقاء فيسقيهم الله تبارك وتعالى؟ وما حديث انس عنكم ببعيد، عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، رجل اعراب البعاد، فادعو الله ان يسقينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه فرفع اصبعه السبابه الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس: وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه، فما ان دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء، وما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال أنس: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء. كلمة نخوض في الماء تشر إن الماء للركب. الكلام ده في مدة زمنية قدرها ساعة أو نصف ساعة، لخطبة الجمعة. فخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. الكلام ده جاب ايه؟ جاب الدعاء واتى بصلاة الاستسقاء. لكن ان تصنع سدا وتحفر قناة وانت تتقلب بصرا وكبرا لا يسقيك الله تبارك وتعالى، ما نفعك السدود اذن. بل كان يجب ان يكون العنوان صلاة الاستسقاء يا عباد الله. وبعدين نقرأ العنوان نجد بقى يقولوا لغد بالاسباب ومش عارف ايه وكده، لكن يفك اذان المسلمين بهذا العنوان النعم صلاة الاستسقاء ليست هي الحل. هؤلاء يكتبون باسم الاسلام ويدافعون عن الاسلام، لكن كما قلت اما ان يؤتى بجهله او بسوء ادبه. وقلما تجد رجلا يفهم دينه حق الفهم يكون على ذروة هذا الجهاد ابدا، بل انهم اذا تكلموا على الاسلام تكلموا كلاما مبتورا او كلاما لا حقيقة له. تصور مثلا، وهذه فتنة والله، لما يأتي المفتي فيستضيفه برنامج لو كنت مكاني، وهذا البرنامج بينشر المشكلة بتاعته اسبوعيا في مجلة اكتوبر، وقد سمعت المفتي بأذني وقرأت بعيني. ناس بعدين مشكلة يقولوا ان احنا من اسرة ارستقراطية وكنا كذا وكذا وكذا، وبعدين بنتين رخت الجمعة وفجأة اتلمت على واحدة منتقدة فغطت وجهها واعتذرت في الفيديون واعتذرت ان تصافح اولاد عمها واولاد خالها، وبعدين اتهمتنا بالكفر. وانا اشك ان تكون هذه الفتاة اتهمتهم بالكفر، اشك بل اكاد اقطع انها لم تتهمهم بكفر حتى لو اتهمتهم فهي مخطئة، لكن اشك لانه تفهم من الكلام انهم اسرة استقراطية، يعني اسرة من ايه؟ من جماعة لهم مفروض الذين لا يعرفون هذه الاشياء من الادب الاسلامي، يعني متعودين الولد يقابل بنت خاله ويخضها بالصوت، اتعودوا على كده. فطبعا اذا صفحته بس ايه الجفاء ده، فاذا لم تصافحه لدخلت بقى الدائرة الحمراء، ويسمى من سياق الكلام وعرض المشكلة ان هذه الفتاة لا تكسر. المهم قال لك بقى نزل عجل خبازه، ومن خبازه المفتي. يا فضيلة المفتي ايه رأيك في واحدة انتقبت واتهمت بالكفر والى اخره؟ سنسلم ان الفتاة اتهمتهم بالكفر بعدما ارتدت النقاب، نحن نقطع بخطأ هذه الفتاة الا اذا كان مقتضى الكفر موجودا في هؤلاء، لكن ان تكسرهم لارتكابهم المعاصي لا. فسلمنا انها اتهمتهم بالكفر وخطأناها في هذا الباب. لكن العجيب ان يقول المفتي لا يوجد في الاسلام، خلوا بالكم ده المفتي مش اي واحد، لا يوجد في الاسلام شيء اسمه النقاب، واتحدى ان يأتيني احد بآية او بحديث فيها نقاب. شوف بقى لما المفتي يقول هذا الكلام، لا يوجد في الاسلام شيء اسمه نقاب، واتحدى ان يأتيني انسان بآية او بحديث فيه نقاب. ان النقاب كان على المسلمات، ونحن نرد عليه منه هو، لانه فسر القرآن الكريم قبل ذلك وكان بينشره مع بعث الجرائد ومتكلم فيه عن النقاب. اللي احنا نفهمه ان يقول انا رجعت عن القول بالنقاب، لكن لا نفهم ان يقول لا يوجد شيء اسمه نقاب وقد كتبه بيمينه. ايه معنى هذا؟ اذا كان مثل هذا الرجل يمكن ان يحصل له غسيل مخ، فما بالكم بالعوام الذين لا يعرفون من الدين الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. فمشكله كبيره جدا، وحتى استدرجوه حتى افتى من الفوائد حلال، وقام عليه طوب الارض يقول حرام ويقول حلال، ونفخ فيه من الصحفيون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، بل منهم من لا يصلي، بل منهم من لا يستطيع إذا سألناه الظهر كم العصر كم صلاة السفر متى تكون كيفيتها فضلا بقى عن صلاة الخوف والاستسقاء لا يعرف عنها شيئا لو سألته في هذا لما حار جوابا والله الذي لا إله غيره لقد رأيت صورة في جريدة الجمهورية في عيد الفطر من سنين عددا وكان الرئيس هناك يصلي في عيد في هذه المحافظة فطبعا جايبين الصورة الأولى والمحافظ الثاني وقد وضع المحافظ الشمال على اليمين وضع الشمال على اليمين في الصلاة فلما تكلمت بهذه المسألة مرة قام واحد وقال يا أخي أحيانا الكاميرا وانت بتلقط الصورة بتقلب الصورة طيب ما سأظل معك حتى الآخر إن كانت الصورة قلبت وهذا المحافظ على حق فجميع الذين بجانبه قد وضع الشمال على اليمين أيضا يضع الشمال على اليمين محافظ كبير هناك من ينفخ في مثل أولئك الذين يتسنمون ذروة الفتوى فلا يرجع عن خطأه ويخطئ الذي يتصور أننا نهاجم هكذا هجوما شخصيا نحن ليس بيننا وبين أحد شيء شخصي على الإطلاق لأننا لا نعرفه ولا يعرفنا إنما الذي يضيرنا في المسألة هو ديننا عندما يهاجم ديننا فإننا لا نملك إلا أن ندافع عنه ولو بدمائنا لا خير فينا إذا امتهن هذا الدين ونحن أحياء لقد جاء لعزنا فإذا شعرنا بأننا أذلة لأننا لم ننصر هذا الدين فمن الواجب أن نخرج من ربقة هذا الذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلا أن تراجعوا دينكم أو إلا أن ترجعوا إلى دينكم فالمقصود أن منافذ الغزو الفكري منافذ متكاثرة جدا ولا تأخذ دينك من الصحف ولا من المجلات بل خذ دينك من الكتب المتخصصة ومن العلماء الربانيين الذين تثق في قولهم وفي فعلهم إذا رأيت رجلا يخالف قوله فعله سك في فتواه فلا تأخذ الفتوى إلا من يفعل بالذي يقول على الأقل من وجهة نظر لذلك المنافذ هذه لكثرتها ولتباينها ولخفائها على جمهور العوام نحتاج أن نجليها بابا بابا وسيحدث ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا لأن الأمر كما قلت يطول جدا عن رجل ليس من أهل هذا الشأن يعني رجل صالح ولكنه لا يضبط هذا الحديث كان الإمام مالك يقول أدركت مسيخة في المدينة بينه وبين الله تبارك وتعالى فانظر إلى شؤم الكذب إلى شؤم الكذب بل قد يكذب الرجل في حديث واحد فقط يعني يروي مثلا 100,000 حديث خرج مخرج الأذكار فهو جائز لأن من الأداب التي يتحلى بها المسلم والأذكار التي يقولها في الصلاة أن يقرأ آية الكرسي لقول الجني عندما قال لأبي هريرة إنك إذا قرأت آية الكرسي كان عليك من الله حارس حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك فدل على أنك إذا قرأت آية الكرسي في النوم أنك أصبت شيئا مستحبا بل هناك حديث حسنه بعض العلماء وهو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي عند دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت ففضل آية الكرسي وهي من القرآن الكريم فضل عظيم وهي من القرآن الكريم كما قلنا ولم يأتي دليل يمنع المرأة بأن لا تقرأ شيئا من القرآن خرج مخرج الذكر في النوم او غيره، فدل ذلك على الاباحه. اما ان تقرا وتنفس وتمسح ما استطاعت من جسدها فهذا شيء يكون تبعا، لاننا اذا ابحنا القراءه فنبيح الفعل المترتب على القراءه من باب اولى. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن المراه الحائض او النفساء تخشى تفلت القران منها، هل يجوز لها ان تقرا القران؟ قال نعم يجوز، لانه لم يات دليل صحيح يمنع المرأة الحائض أو النفساء من قراءة القرآن الكريم، لكن بين العلماء خلاف في مس المصحف بالنسبة للحائض أو بالنسبة للجنب. والله أعلم. فليس هناك ضابط للمسألة. فمثلا لما تقرأ في كتاب الظرف والظرفاء لابي الطيب الوساء وهو من علماء القرن الثالث الهجري، تجد من خوارم المروءة مثلا أن يتلفت في الطريق، أن يمشي يتلفت في الطريق، لأن هذه كانت مثلا سمة اللصوص هناك، بل يمشي وعليه وقار. الآن أظن أبو الطيب الوساء لو جاء لا سأسقط على ذلك الجماهير، لأنه كلهم يتلفتون في الطريق مثلا. ومن خوارم المروءة أن تأكل وأنت تمشي أو تشرب وأنت تمشي. ومن خوارم المروءة كثرة النزاع. فهذه المسألة ليس لها ضابط، المسألة المروءة بالذات ليس لها ضابط، لذلك لا نعتبرها شرطا في العدالة، وهذا هو الراجع في المسألة. رأى شعبة رجلا كان يحدث عنه قبل ذلك، ثم فجأة وهو في الدرس قال أسقطوا أحاديث فلان، فلما استفسروا منه لماذا أسقط حديثه قال رأيته اليوم يجري على برزون ملء فروجه. البرزون هو جيد الفرس، فرس عربي أصيل، شاف ذا فاتح للفرس فرأى أن هذا ليس من الوقار، الفرس عمال ينططه على ظهره، فرأى هذا الرجل فرأى أن هذا مخل بالوقار فأسقط حديثه كله. هذه أظن يعني لا يسقط، ليس من العدل أن يسقط حديث الراوي لأنه فعل فيك هذا،